الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: محمد باع لخالد سيارة بقيمة 45,000 ريال 45,000 ريال بمهلة سداد 6 أشهر. يقول: بعد شهر من تلك البيعة باع محمد لخالد سيارة أخرى بمبلغ 150,000 ريال شيول. يقول: المقدم بالبيعة الثانية تكون هي الهايلوكس بالبيعة الأولى وحسبت عن 35,000 ريال، هل هذا البيع صحيح أم أنه يدخل في بيع العينة؟ وكيف يتم تصحيح البيع إذا كان غير صحيح؟ الجواب: إذا المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا بدليل، فبيعك لهذا الرجل البيعة الأولى التي كانت على نوع من السيارات كان بيع تقسيط بأجل، والقول الصحيح أن بيوع التقسيط صحيحة جائزة بشرطها المعروف عند العلماء، فبيعتك الأولى لا غبار عليها مطلقا، وبيعتك الثانية يغلب على ظني والله أعلم أنها بيعة مستقلة عن البيعة الأولى لا شأن لها بها مطلقا، لأن المشتري في البيعة الأولى احتاج إلى هذا الشيول للانتفاع به ولم يكن عنده مقدما لهذا المبلغ، وصار المقدم هو عين السلعة التي اشتراها منك سابقا، فتسليمه لك لهذه السلعة إنما هي تسليم ثمن وليس من باب العينة في شيء، فبيعتك الثانية الصحيحة. ولكن يا أخي، هذا البيع في الظاهر لا حرج فيه، إلا أن الأمر فيما بينك وبين الله لا بد أن تحتاط فيه الاحتياط الكامل، لأن الأمر قد تخفيه، أقصد لأن باطنك ونيتك قد تستطيع إخفاءها عن الناس وتظهر لهم العقد الصحيح في الظاهر، إلا أن نيتك تفسد حالك مع الله عز وجل. فإذا كنت تقصد بهذه البيعة الثانية إنما مضاعفة الغرم عليه وزيادة قيمة الدين في ذمته، فهذا من باب قلب الدين، وهو أمر لا يجوز عند العلماء، كأن يكون بقي في ذمته شيء لك من مالك ثم تقول له: خذ دينا جديدا وأعطني ما عندك من المال مقدمة لهذا الدين وسداده، فهذا من باب إضافة دين جديد في ذمة هذا المسكين مبنيا على الدين الأول في ذمته، فهذا من باب قلب الدين. فإن كنت تقصد هذا فلا يجوز لك أن تفعله، وإن كنت لا تقصد هذا وإنما أراد منك تلك البيعة الثانية بيعة مستقلة عما يتعلق بالبيعة الأولى فلا حرج عليك لا في البيعة الأولى ولا في البيعة الثانية، لأنه بيع والله عز وجل قد أحل البيع، فقال تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. فالمطلوب منك وفقك الله ألا يتعلق هذا البيع الثاني بالبيعة الأولى، ولا يكون هذا الدين الثاني مبنيا على الدين الأول، والله أعلم.